هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة صفاء عبد الرازق أحمد شرف، المقيمة في جزيرة تل بني عمران، مركز دير مواس، محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: جوز ظروفه صعبة قوي يا حضرات، بيشتغل عامل باليومية، واليومية نادرة ومش موجودة، والسنين بتجري والصحة بتروح والطلب بيقل على عمال اليومية. عندينا 4 أولاد، أحمد في سنة تالتة إعدادي، وعلي في سنة أولى إعدادي، وآمنة في سنة أولى ابتدائي، وآخر العنقود محمود عنديه 3 سنين. ولادي محتاجين مصاريف ياما، ويا الأسعار اللي بقت نار وما بتفرقش بين غني وفقير. وحاجة أولادي إنهم يتعلموا، والتعليم النهاردة بقى بيكلف كتير قوي، ما بقيناش عارفين ولا قادرين نعيش. طيب نعمل إيه؟ هنمد إيدينا يعني؟ لا طبعا، إحنا مواطنين وإلنا حقوق. نزل نظام تكافل وكرامة، اتقدمت بكل الأوراق المطلوبة وعملوا الأبحاث الاجتماعية اللازمة، وقدمنا كل شيء يثبت ان احنا لا عندينا املاك ولا اطيان ولا مصادر تانية للدخل. وساعتها قالوا لي: ما شاء الله، كده كل ورقك سليم وزي الفل يا صفاء. وانا من واقع خبرتي احب اقولك اطمني، كلها ايام وتصرفي معاش تكافل وكرامة زي كل اللي صرفه. وانتظرت يا حضرات، ولما طالت المدة ومحدش سأل فينا قلنا نروح نسأل، وهناك قابلني حضرته وقال لي: ألف مبروك يا ست صفاء، اسمك نزل في كشف المقبولين. يا ما انت كريم يا رب. طيب الحمد لله، هصرف امتى بقى؟ أنا قلتلك كشف المقبولين مش كشف المستحقين يا ست صفاء، ياريت تركزي معايا شوي. يعني ايه حضرتك؟ يعني لسه قبول الأوراق مرحلة، واستحقاق الصرف مرحلة تانية خالص. شوفي، كل ما عليك هو انك تروحي وتنتظري لما اسمك ينزل في كشف المستحقين، ساعتها هتصرفي والدنيا هتبقى زي الفل. وروحت وانتظرت يا حضرات، وفاتت لشهور واسمي منزلش في كشف المستحقين، لسه واقف محلك سر في كشف المقبولين، رغم ان فيه ناس تانية ويمكن ظروفهم احسن من ظروفنا بكتير، واسمهم نزل وصرفوا بالفعل. بصراحة مش عارفة ايه اللي بيحصل بالظبط، عشان كده انا باعت شكوتي وطالبة من السادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي مساعدتي انا واسرتي. فهل يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.